كانت كتقولها لي جداتي وانا صغير. هذا الشيء اللي عقل على الاسلام فيه. هو مسلم ولكن مسلم في ديك اللحظه غير بسميته مسكين. كيقول لهم كانت كتقول لي من اللي خارج غادي للمدرسه وهو صغير في سن التدرس الاول يعني تحضيري او ما يشبهه، كديري الدعاء على راسو وكتقرا عليه، كتقول له فطيني فالزيتوني، لان الواو كينطقوها هما ف يعني والتيني والزيتوني. لا اساتذه في الاول ما فهموش كاع اش كيقول، عاد تاملوا عاد فهموا بلي راه كيقول والتيني والزيتوني، ففهموا بان هذا قران وهذا سميته كلام الله. هذا الشيء مسكين اللي ورث من الدين وباقي هذيك العباره رغم فوات سنوات طوال، وجدته ماتت وصارت من الغابرين، بقات سبحان الله العظيم عنده واحد المحبه لهذيك العباره وواحد الحنين كيتوحشها وكيتوحش ديك الايام الاولى. فكانت هذه العباره عباره عن اثار، بحال ديك الاثار اللي كيلقاها بنادم تحت الارض عزيزه وغاليه عنده فرحان بها، مع انها صوره النعم من كلام الله. لكن شوفوا هذه النعمه اللي عطى ربي تعالى للبلاد ديالنا، كيحفظوا الاطفال في المسايد وهو بالنسبه ليه كنز ثمين، وهي كذلك. لكن العاده ديالنا احنا ولات كترد لينا كثير من الصور والايات عاديه، وليس شيء في كتاب الله عادي تماما، بل كله من عالم العجائب والغرائب لانه من عالم الوحي. ولذلك هذيك الذكريات الاولى ما تستهنوش بها، راه داكشي اللي ديروا للطفل ديالك ولا البنت ديالك في ديك اللحظه الاولى راه عمرهم ما كينساوه، راه عمرهم ما كينساوه. والطفل الصغير في 5 سنين او 4 سنين او 6 سنين الا تظلم والله ما كينسى هذاك الظلم، كيبقى عاقل عليه حتى يموت ويذكره في حياته بعد ذلك. واذا اسعدته بخير ذكر ذلك ولا ينساه ابدا. فلذلك راه رسم بصمات الدين في هذه المرحله راه مهم جدا، ولهذا واجب على الاسر اللي عايشه في اوروبا تحل مشكله التمدرس. اوروبا راه ما غاديش تحل لهم المشكله ديال التمدرس، ما راهش حمقى اوروبا تقريهم الدين وتقريهم الاسلام يبداو يخربوا ديورهم، ماشي حماق، حنا اللي حماق. فواجب إذن انه هذيك الاسره تحمل مسؤوليتها في تربيه الابناء على الاصول ديال الدين. عندك الامكان تما باش تصنع له بيئه اسلاميه للتمدرس فبها ونعمت، ما عندك شيء صيفط ولادك لهنا، انت خدم الله يعاونك، ولكن ولادك يجيو لهنا يدخلوا لرياض الاطفال، اكري ليهم، شوف الاسره ديالهم، دبر حالك كما استطعت تدبر الدنيا ودبر لهم الاخره. ونهار دير النيه فعلا لهذا الشيء راه ربي يسر لك ويفتح لك الابواب، لانه ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك الاسر المسلمه في المغرب واجب عليها ترد البال ديالها كبير للابناء ديالها والمستوى ديال العربيه عندهم كيفاش داير. والطفل اللي قرا التحضيري والثاني والثالث والرابع والخامس ومازال ما كيعرفش يركب جمله بالعربيه، هذا مستقبل كارثه لهذا الطفل. هذا إذا كانت البرامج ما خداماش أو كاين تهاون، أنت ما تقبلش هذاك الشيء كأب. وهذوك الجمعيات ديال جمعيات أولياء التلاميذ يتحملوا مسؤوليتهم ويتكلموا على ولدهم ويتصلوا بالمؤسسات التربوية التعليمية، وعندهم الحق يتكلموا على البرامج، لأن الدين أو البرامج التربوية في وزارة التعليم واجب عليها تقري العقيدة ديال المجتمع، وواجب عليها تربي الأبناء بما يناسب البيئة والمجتمع. فإذا جوانب متعددة باش الإنسان يخصو يبذل الجهد ديالو باش يضمن الأبناء ديالو واحد المستوى كافي، ما غاديش يردوا عبقري. واجب هذا الشيء، واجب أنك دير جهدك باش يكون في أعلى المراتب العلمية، ولكن اللي مطلوب اللي كيتسمى واجب الكفاية، واجب باش يكون عنده القدر الكافي لفهم الدين ديالو وفهم البيئة ديالو. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين وتمكن به لهذا الدين. واحفظ اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي صنوه السعيد المولى رشيد. اللهم يا ربنا برحمتك نسألك الغفران والعفو والعافية. اللهم أعنا على ديننا ودين أبنائنا، اللهم وفقنا للصلاح والفلاح. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، ونعوذ بك أن نزل أو نزل، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم،